بعدا خصني يجي لالا ونصيف يمشي ويجي حاجته قضية جنون خطنا يا سلام زدوا بنا العلام زيدوا بنا القدام لخيا بدبة زيان وانا شي ما درتو وحق ربي المعبود حبيبي لفلتو Yeah.